يا بلال انتيني كبر كبر الله اكبر الله الله اكبر وبحمد الله كبر كبر يا بلال اكبر الله يا بلال المسجد نادى للناس يا مسلم أين الإخلاص المسجد نادى للناس يا مسلم أين الإخلاص المسجد نادى للناس يا مسلم أين الإخلاص يا مسلم أين الإخلاص نادى المسجد للأمة يا أمة أين شباب بالطاعة تحلو الهمة فالهمة فيها حياة نادى المسجد أين الشباب تحلو الهمة فالهمة فيها حياتي نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة يا أمتي أين الشباب يا بلال الدين نادي نادي فصوتك يحيي فؤادي مسلم أين الإخلاص نادى للناس يا مسلم أين الإخلاص يا مسلم أين الإخلاص نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شباب بالطاعة تحلو الهمة فالهمة نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شباب بالطاعة تحلو الهمة